اروح لمين اشتكي واشكي لي من حالي؟ اروح لمين اشتكي واشكي لي من حالي؟ وانا اللي فيك يا زمن دوبت موالي ومشيت ليالي وطعم المر يحلالي. قال لي يا صاحب زمان رخصت له الغالي ومشيت معه يا زمان طلحته في العالي. اروح لمين اشتكي واشكي لي من حالي؟ ولا اللي فيك يا زمان دوبت موالي. مشيت ليالي وطعم المر يحلالي. قال لي يا صاحب زمان رخصت له الغالي ومشيت معايا زمن طلحته في العالي وعملت عز الصحاب وغبت له مالي. ولا كان شي يوم خالي وقلت ان الزمان بكرة حيصار. وغمشت قلبي طريق وفلشته بالحن. وغمشت قلبي طريق فلشت بالحنة وقلت ان الوداد حيعسيني نزيل. وقلت ان الوداد حيعسيني نزيل. الزمان بالفرحة شمي أتاري يا عيني. الزمان بالفرحة شمي وفي يوم وليلة هدر الزمان بيا. وفي يوم وليلة هدر الزمان بيا. شفت القريب والغريب يبكوا على يا ليلي يا ليلي يا درويش من حي الحسين درويش من حي الحسين حب شابة من الجامعة غلوانة السيدة زينب وظيفتها في الجامعة درويش من حي الحسين حب شابة من الجامعة الولد سيلة دينا بموظفتنا في الجامعة قالوا لها ايه تطلبي يا ام الخدود اللمعة يا اللي الجرائد بتكتب عنك والسوى السماء عودة عريس يكون مهدب لطيف حافظ الصلاة جماعة قالت عودة عريس يكون مهدب لطيف حافظ الصلاة جماعة كتبوا كتابها يوم الخميس ليلة الجمعة وكان قال النبي والمؤمنين جمعة نزل عليهم جبريل من السماء ينزل عرس الشمعة Oh, ده يوم اتاني الظلم لا يمكن اكون باد. أكون بادي أنا وفر على لو عدت إذا الصبر دوادي وأسهر وأقول غنوتي في قربي وبعالي. إذا يوم أتاني الظلم لا يمكن أكون بادي واسهر واقول غنوتي في قربي وبعادي. كان لي رفاقة يا عيني قرب ودادي. يبدأوا بالأسى ويقولوا أنا البالي. يبدأوا بالأسى ويقولوا أنا البالي وأنا اللي طول عمري شاريهم وبدالي. كان سرتهم تملي في قلبي وقصادي. وكان سرتهم تملي في قلبي وقصادي. هو الزمن ده كده Thank you. حكم انا قضي الناهي. انا رحت للشيخ وعالم بيقرا في الخطب غية سند الكتاب من يمينه والتفت قال لي عشق النساء غنطرة اما عشق الرجال هي. عشق النساء غنطرة اما عشق الرجال هي. يا قلت الحب من سجاريري لملاكي انا وانفق عليكي جمع مالي واملاكي. يا بنتي يا شايلة القليلة تعالي تقيلي ومسكتبة شعري وبالنار فواتي. تلاتين سنة وانا عالفراش مطروح، تلاتين سنة وانا عالفراش مطروح، وطبيب لجراح يجيب الدواء ويروح، وبطلعت الروح قتتني بالدواء هي. لم تقبل الهوى المثل البستان حبيبي وصباح الخير يا حبيبي ونجيج المدة ما تنسى كل انسى فين يا غالي بقالي زمان ما رأيتك قلبي كان لك بستان وللغرام بيتك وبدرت في حبك ودمع عيني سقيتك ولما صبحت عذر حالي لأوازك ولفك على غيري وعلى أجري أنا وزك ما كانش العشم والله القلب كان عزك لو تعلم يا غالي ما جرالي من بعدك كان عذوري يسألني على بعدك وشماتت عيونه بتقولي فين اللي على الوفا عادك بكاني خلى دمع عيني يسيح على خدي وزاد الأسى في قلبي وانا باقي على ودي وتعز صبر الليالي قلبي يقول الصبر يا ربي انت كنت صغير وخدتك ورقيتك انت كنت صغير وخدتك ورقيتك واخلطت بهواك وعالغالي ربيتك انا والله لو اعلم باجي لك يوم انا والله لو اعلم باجي لك يوم ما كنت زرعتك في قلبي ولا سقيتك يا اللي جيبك خالي ده اللي يشوفوا يعيبك ومتعب نهارك وتوكل على سيدك ما تقولش بكرة تفرج وخدك على ايدك. ياللي جيبك خالي ده قلت ويعيبك ومتعب نهارك وتوكل على سيدك ما تقولش بكرة تفرج وخدك على ايدك. تقعدني بفاضي وتقول انا كده راضي وتنعل البخت وتقول الحظ مش راضي اولابك تقول يا رب وتدوس على الماضي الرزق ضحكة صبح عليه ببشاشة وسيبك من الكلام ده ياما في بكاشة دي لقمة بملح من عرقك في بقك عسل وجوغاشة أصل الكلام لو كان حيضيع المقصود وكرم الكريم له قلب باب عمره ما كان محبوب في لقمة بملح من عرقك في بقك عسل وبغاشة أصل الكلام لو كان حيضيع المقصود كرم الكريم له ألف باب عمره ما كان محدود وده كان نصيبك في باب ادخل وسمي وده كان نصيبك في باب ادخل وسمي واحمد إلهك على نعمته والجودة من موهوب.